الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قبل أن أنسى، إن كان الغد يوم عيد فسيجتمع الجمعة والعيد، وقد جاء من حديث أبي هريرة وابن عمر وزيد بن أرقم وابن عباس وابن الزبير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه العيد وإنا لمجمعون. فاستدل بهذا الحديث على أن إذا اجتمع العيد والجمعة على أن فرض الجمعة تسقط عن الأعيان وأنها تبقى فرض كفاية، وأن على الإمام أن يحضر ويخطب بمن حضر. وبعض العلماء حملوا هذا الحديث على أنه في حق أهل البادية، هم الذين يعني تسقط عنهم الجمعة، أما أهل الأمصار وهم أهل المدن فلا. فعلى كل الذي يضرن الرخصة حاصلة أنه إذا اجتمع عيدان العيد والجمعة أن الشخص إن حب أن يحضر صلاة الجمعة وهذا هو الأفضل والأكمل، وإلا صلى ظهرا وتبقى الجمعة قائمة يعني بمن حضر، وعلى الإمام الخطيب أن يحضر من أجل الخطبة والصلاة. هذا ملخص هذه المسألة. والكلام الآن على صلاة العيد، إن شئت قلت العيدين، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا العيدان هما معلومان من الإسلام بالضرورة، وهما من الشعائر العظيمة والعبادات العظيمة، فلهما أحكام تخصهما. فإن شاء الله على حسب السؤالات يكون الكلام والجواب، لأن السؤالات هي أنفع، لأن الناس عندما يسألون عما يشكل عليهم يكون المطلوب قد حصل وبطريق يعني أعم إن شاء الله. الذي عنده سؤال اكتبه في ورقة ويرسل به. الأخ يسأل ويقول: من متى يبتدأ التكبير في عيد الفطر؟ صح؟ لا إله إلا الله. التكبير هو شعار العيد، التكبير شعار العيد. قال الله في كتابه الكريم بعد أن ذكر الصيام، قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. فقول لتكملوا العدة أي عدة صيام رمضان، عدة أيام رمضان، وتنتهي وتكمل العدة بغروب آخر يوم من رمضان، بغروب شمس آخر يوم من رمضان. فمن العلماء من قال التكبير يبتدأ من ليلة العيد، عيد الفطر، منهم من قال يكون في يوم الفطر لا في الليلة. وعلى كل إن ذكر بعض العلماء أنه لا يعلم أن أحدا من السلف كان يكبر ليلة عيد الفطر، كان يكبر ليلة عيد الفطر. وقد صح عن ابن عمر وغيره من السلف أنهم كانوا يكبرون في يوم الفطر منذ الخروج إلى أن تقام صلاة العيد، إلى أن تقام صلاة العيد. على كل التكبير يشرع في يوم الفطر من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر يشرع التكبير، وينتهي بإقامة صلاة العيد، ينتهي بإقامة صلاة العيد. والآية الكريمة: ولتكمل العدة ولتكبر الله. قول ولتكبر الله ظاهرها الأمر، فالتكبير في عيد الفطر يعني جعله بعض العلماء آكد منه في عيد الأضحى وبعضهم أكس. وعلى كل كلا التكبيرين مشروع ومرغب فيهما، وجاءت الأوامر بذلك، وهي أوامر تفيد يعني إظهار هذا الشعار الذي هو من شعار العيدين، فكما سمعت هذا وقت التكبير بالنسبة لعيد الفطر من بعد طلوع من بعد صلاة الفجر إلى قيام الصلاة. نعم الفطر قد جاء من حديث أنس البخاري أنه قال كان رسول الله لا يغدو في عيد الفطر حتى يأكل تمرات في بعض الروايات ويجعلهن وترا. وجاء من حديث بريدة أنه قال كان رسول الله لا يغدو في عيد الفطر حتى يأكل تمرات حتى يطعم ولا يأكل في عيد الأضحى حتى يرجع ويأكل من أضحيته عند رواه أحمد وغيره. فمن السنن هذه من السنن أن الشخص يأكل في يوم الفطر قبل أن يغدو تمرات وله أن يزيد على ذلك وهذا من السنن. قد جاءت آثار كثيرة عن السلف في هذا وصح منها عدد والحمد لله. مخالفة الطريق. طيب هذا من جملة ما يشرع فيه في العيد أنه يخالف بين الطريق. قال ليجزى غسل العيدين عن غسل الجمعة؟ الجواب نعم، إذا اغتسل لأداء للعيد فيجزى ذلك عن غسل الجمعة لأنه قد اغتسل في يوم الجمعة والغسل وارد في يوم الجمعة، وكذلك أيضا إتيانه الجمعة يكون قد اغتسل لأنه في نفس اليوم. على كل يجزئ ذلك إذا كان يشق عليه بسبب شدة البرد ولا يقدر يستعمل عرض الماء على الشمس ولا على النار ولا على شيء، لا يجب عليه أن يغتسل. قال هل يجوز أن تفتتح خطبة العيد بتكبير خطبة العيدين؟ لا نعلم أنه من السنة أن تفتتح بالتكبير، يعني ما نعلم أنه صح عن النبي، هو قد ورد لكن لم يصح، ولو افتتحها الشخص ما وصل إلى حد البدعة فيكون من باب الجواز، لأن هذا اليوم من الأيام التي شعاره التكبير أو الشعار فيه التكبير، بدليل التكبير في هذا اليوم قبل الصلاة في داخل الصلاة، وهذا في يوم الفطر أما في يوم النحر فالتكبير يكون بعد الصلوات إلى نهاية أيام التشريق. ومن العلماء وبعض من سبل الجمهور أنه يبتدأ من يوم عرفة، أن التكبير يبتدأ من يوم عرفة. فعلى كل كما سمعت ما صح عن الرسول في هذا شيء، من باب الجواز يجوز، والأحسن البقاء على ما صح والبقاء على الهدي النبوي الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام. قال ما هي عبادة التهنئة بالعيد؟ عبارة التهنئة بالعيد وما مشروعية ذلك؟ لا إله إلا الله، يعني قد ورد عن بعض السلف ما صح عن النبي فيما نعلم، يعني أنه يقول تقبل الله منا ومنكم، هذه التهنئة بالعيد كما سمعت. وإذا زاد الشخص جعل الله عيدا مباركا أو هكذا من باب التشريع ما في شيء، أقصد ما ورد عن النبي في ذلك شيء، من باب أن الناس يتن بألفاظ ليس فيها ما يخالف فذلك جائز ولا يتوسع في ذلك. ما نصيحتكم لأصحاب المنكرات في الأعياد والحفلات والأعراس إلى آخرها؟ نسأله العون. المسلم مطالب بأنه ينضبط بضوابط الشريعة ويحتكم إلى أحكامها في كل أحواله وشؤونه، في الأعراس، في الأعياد، في الاجتماعات، المهم هذا يعني واجب على المسلم أن يكون يعني تابعا لأحكام الشريعة لا يجوز للشخص أن يجعل له وقتا ليس محكوما بالشريعة أنه يفعل ما يشاء أو يقول ما يشاء، هذا انحراف عظيم. فعلى كل يحصل التساهل في أيام الأعياد، في أيام الأعراس عند بعض الناس والنساء، حتى تحصل بعض المخالفات. فالواجب الابتعاد عما يخالف شرع الله، والواجب الانضباط والبقاء مع أحكام الشريعة، والبعد عما يخالف الشريعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكونوا عونا للناس بالنصح والتوجيه بالتي هي أحسن، بالنصح والتوجيه مع استعمال الحكمة في نصح الناس وتعليمهم وترغيبهم في المحافظة على الآداب الشرعية وفي تحذيرهم من الابتعاد عنها والمخالفة لها. نعم، قم مصافحة النساء لا تجوز ما دام أن النساء لسنا من المحارم. إذا كان النساء لسنا من المحارم لا يجوز مصافحتهن، لا في الأعياد ولا في غير الأعياد، لا في الأعياد ولا في الزيارات ولا إلى غير ذلك. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن يطعن أحدكم مخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، أخرجه الطبراني وغيره. فالابتعاد عن هذا أمر مهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، إلى غير ذلك من الأحاديث. فالمصافحة لمن لم تأذن الشريعة بمصافحتها من النساء هذا باب فتنة، هذا باب فتنة. فالشخص قد يصافح المرأة باعتبار يعني إرادة التوصل إلى الكلام معها، إلى يعني اللمس وما أشبه ذلك. وحتى لو لم يرد الشخص أنه يلمس وأنه وأنه لا يجوز له ذلك، لكن الفتنة حاصلة والشيطان داع إلى الفتنة، فالمطلوب الابتعاد عن ذلك. فمن كان يعتاد أن يصافح يعني نساء من أقاربه، لسنا محارم لا كبنات العم والخال إلى آخره، فالمطلوب أنه يعتذر أن المانع له من ذلك أن الشريعة، أن الأحاديث النبوية تمنع من ذلك وتحرم ذلك، ويذكر الأحاديث، يقول قال الرسول كذا، قال الرسول كذا، وكلنا أتباع للرسول، وكلنا نتلقى هدي الرسول عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما في أحد منا مستغن عن هديه، ولا في أحد منا فوق هديه عليه الصلاة والسلام. يتكلم ويبين ويجعل الله بذلك خيرا وبركة، وأيضا يدع عن نفسه ويدفع الشبهة عن نفسه، ويقول لم نترك هذا من باب الكبر، معاذ الله، معاذ الله أنكم هذا الصنف، ولكن اتباعا للرسول وامتثالا. وكما أني أنا الآن يعني أحرص على الامتثال، أيضا أنتم كذلك الرجال والنساء المطلوب أن يمتثلوا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجعل الله في ذلك خيرا وبركة. فإن لم يحصل التقبل الأحاديث تقبلا تاما من قبل بعض الناس والنساء، إلا أنه يحصل على الأقل ترك هذا الشخص وعدم يعني توجيه اللوم عليه والقدح والطعن فيه، والله المستعان. قال هنا أيما أرجح، خطبتين في العيد أم خطبة واحدة؟ أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصح إلا خطبة واحدة للرجال، فذهب وخطب النساء كما سمعت. فهذه قضية ثانية، خطبة النساء إذا لم يسمع النساء خطبة الرجال فللشخص أن يخطبهن، لكن إذا سمعنا خطبة الرجال انتهت وصارت خطبة واحدة. فالرسول لم يخطب إلا خطبة واحدة، ولم تصح عنه الأحاديث، ولم تصح الأحاديث التي فيها أنه خطب خطبتين أي الرجال، لم يصح من ذلك شيء. وإن كان الأئمة الأربعة اتفاق الأئمة الأربعة على شرعية خطبتين وهكذا، إلا أن الأمر كما سمعت فهذا الأمر بني على أحاديث ضعيفة وعلى أقوال بعض السلف وهكذا. فمن كان يخطب خطبة واحدة فيبقى على هذا، وهذا هو الأفضل والأكمل، البقاء على الهدي النبوي. ومن كان يخطب خطبتين لا يلزم عليه أن يجعلها خطبة، خصوصا إذا كان سيحدث بين الناس خلافا واختلافات وكذا، فيبقى على الخطبتين. فإن قوي الناس في أمر السنة وصاروا يتقبلونها فله أن يجعلها خطبة واحدة كما سمعت في هذه الحال عند أن يكون الناس مع السنة لا يعني اختلاف بينهم ولا منهم في قبولها خطبة واحدة فله أن يجعلها خطبة واحدة. نسأل الله أن يعين. المطلوب توجيه الناس على أن الأصل أن الناس يحضرون الخطبة ويسمعونها، فمن كان يرى أنه يخرج يخرج بدون إزعاج بدون مؤاذاة بدون كلام، الكلام في خارج المصلى يوجه الناس واستعمل الصبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا متى ابتداء وقت صلاة العيد ومتى ينتهي وقتها؟ ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع وذكره غيره على أنه وذكر ابن بطال اتفق الفقهاء على أن صلاة العيدين لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوع الشمس ولا عند طلوع الشمس. وذكر ابن عبد البر وابن رشد والنووي والرملي وغيرهم الإجماع على أن صلاة العيدين من بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال، والإجماع هذا صحيح أن وقت صلاة العيدين من بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال هذا وقتها. وذكر ابن عبد البر الإجماع على أنها لا تؤدى بعد الزوال، أنها لا تؤدى بعد الزوال، فوقت صلاة العيدين ينتهي بدخول وقت الزوال وليس لا وقت بعد ذلك، إلا أن يكون الناس يعني فاتهم صلاة العيد باعتبار أن يوم عيدهم كان يظن أنه من رمضان أصبحوا صائمين وهكذا فيصلون في اليوم الثاني في هذا الوقت يعني من بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال، فهذا يعني وقتها كما سمعت. الذين يكتفون إذا اجتمع العيد مع الجمعة هل الناس أن يصلوا الظهر ويؤذنوا إلى آخره؟ الذي يظهرنا يعني يحضرون صلاة الجمعة، الأفضل أن يحضروا صلاة الجمعة، ومن كان لا يحضر يصلي بدون يعني أذان وبدون كذا حتى لا يكون هذا من أسباب يعني الحيلولة بين الناس بين حضور صلاة الجمعة، والمسألة بحاجة إلى زيادة بحث. قال لما حكم صلاة العيد؟ صلاة العيد منهم من جعلها فرض كفاية ومنهم من جعلها فرض على الأعيان، منهم من جعلها سنة مسنونة، ولا خلاف بين أهل الإسلام على أنها صلاة مشروعة وسنة مسنونة، وهذا كما سمعت المجمع عليه لا يكفي، فأقل ما يقال في صلاة العيد أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة لمحافظة الرسول عليه الصلاة والسلام عليها حتى توفاه الله، وهكذا سار عليه خلفاؤه وأصحابه بعده، وعلى هذا سار المسلمون إلى ساعتنا هذه وإلى أن يشاء الله عز وجل. فأقل ما يقالنا سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة قريبة من الواجب، وكما سمعت أن من جعلها فرض كفاية أن من جعلها واجبا على الأعيان، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني وغيرهم أنها واجبة على الأعيان، أنها واجبة على الأعيان، واستدل لوجوبها بأمور، ومنها ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأة لتلبسها أختها جلبابها، قالوا فأمر المرأة بالخروج وإلى غير ذلك، ولم يجعل لصلاة العيدين بديلا بحيث كصلاة الجمعة فلها بديل أن يصلى الظهر، استدل على ذلك بأن صلاة العيدين تسقط الجمعة أي تسقط الفرض، تسقط فرض الأعيان وتبقى صلاة الجمعة فرض على الكفاية، فقالوا فكونها تسقط يعني الجمعة والجمعة فرض بالإجماع دليل على أنها واجبة، لأنه لا يسقط الواجب إلا واجب، إلى غير ذلك مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد توسع في تعليل وفي الانتصار إلى أنها واجبة على الأعيان، أنها واجبة على الأعيان، فكما سمعت الأقرب فيها الوجوب على من يعني تجب عليهم. صلاة العيد شرعت جماعة ولم تشرع فرادى، شرعت جماعة ولم تشرع فرادى، ولهذا المطلوب الحضور لها ممن يعني شمله هذا، ممن شمله هذا حضور النساء، حضور الصبيان إلى آخره. هذا بالنسبة للنساء، إذا لم يوجد فتنة فيحضر النساء ويكون يعني الحضور ليشهدن دعوة المسلمين، وكذلك أيضا لأداء الصلاة إلى آخر ما هو معروف في هذا المجال. قال: ما هي صيغة التكبير؟ صيغة التكبير بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم فقد جاءت عنهم ألفاظ يعني متفاوتة. قد صح عن ابن عباس أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وجاءت ألفاظ أخرى كما سمعت، فهذا اجتهاد منهم. والآية: ولتكبروا الله على ما هداكم. التكبير هو قول الشخص الله أكبر، وإذا زاد الله أكبر كبيرا، إذا زاد كبيرا ما خرج عن التكبير، لا يزال في التكبير بعينه. الزيادة على ذلك من تحميد مثل ما سمعت، ومن أجل وما أشبه ذلك، هذا وارد باجتهاد. وهكذا التسبيح أيضا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. وهكذا أيضا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، طيب الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، هذا ورد أيضا عن بعض السلف. هذه روايات واردة عن بعض السلف، وكما سمعت هذا الذي يظهر أنها صحيحة. فالشخص يعني يبقى على الأصل الذي هو التكبير، الذي هو التكبير الله أكبر الله أكبر، فإن زاد شيئا ما قد صح يجوز ذلك، والأفضل البقاء على التكبير عملا بظاهر الآية. الشيخ أبو الحسن حفظ الله يقول: بالنسبة لقضية يعني لو أن الشخص في زكاة الفطر جمع صاعا من عدة أنواع، يقول ذكروا على أنه إن كان ما عنده إلا هذا، أما إذا كان عنده نوع يأتي صاعا فلا يجوز. فهذا قاله أبو الحسن حفظه الله. بقي شيء؟ نعم، إذا مات الشخص قبل غروب هل تجب زكاة الفطر؟ الجواب: نعم، إذا مات الشخص قبل غروب الشمس. طيب، إذا مات قبل الغروب الذي يظهر إذا مات بعد الغروب، إذا مات بعد الغروب تجب عليه، إذا مات قبل غروب الشمس فلا تجب عليه، لأن الزكاة يعني تؤدى في حال الفطر، في حال الفطر، وإن فعلت من باب الأحوط وكذا يجوز، بدليل أن زكاة الفطر يجوز أن تخرج قبل انتهاء رمضان بيوم أو يومين للحاجة إلى ذلك، كمثل أن تطلبها الدولة ما أشبه ذلك. فمن هذا الباب، من باب الأحواط، يجوز، لكن الوجوب لا تجب إلا إذا مات بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان. أعد سؤالك: تعمد زيارة القبور في يوم العيد، هذا ليس من الهدي النبوي، لأن يوم العيد يوم سرور، وزيارة القبور يعني يذكر بالآخرة ويدعو للحزن وإلى البكاء وإلى كذا، فهو ما ينافي يعني ما ينافي حال الناس في يوم العيد وما هو حاصل في يوم العيد. فكون هذا يفعل من باب تعبد، لا، هذا من البدع، وكونه يفعل ليس من باب التعبد ولكن عادة وكذا، فالمطلوب ترك ذلك. إن مر الشخص بجانب المقبرة سلم على الأموات، إن مر الشخص بجانب المقبرة سلم على الأموات. قال: على من تجب صدقة الفطر ولا تجب على الفقراء والمساكين؟ وإن كنت في درس الظهر وأنها واجبة على الفقراء والمساكين، ذكر الشوكاني رحمه الله أن صدقة الفطر تجب على من يملك قوت يومه وليلته، أنها تجب على من يملك قوت يومه وليلته، فعلى كل الفقير يتصدق يخرج زكاة الفطر إن كان يقدر على ذلك، إن كان لا يقدر على ذلك ما عنده شيء. فبعض العلماء قالوا متى وجد أداها قضاء، متى وجد قام بأدائها قضاء. ومنهم من قال إذا خرج وقتها ولم يكن عنده شيء لا يؤديها قضاء. رفع اليدين في التكبيرات، هذه من المسائل الخلافية. فعلى كل عندنا تكبيرات زائدة، وهي التكبيرات السبع والخمس، الركعة الأولى سبعا في الركعة الثانية خمسا. وعندنا رفع اليدين في التكبيرات التي هي من تكبيرات الصلاة، هي من تكبيرات الصلاة. لا خلاف بين العلماء أن تكبير رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام في صلاة العيدين أن هذا مشروع، لكن اختلف فيما بعد ذلك. فمن قائل ترفع اليدان في كل خفض ورفع في صلاة العيدين، وقد جاء هذا وصحت آثار. أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا أعلم أنه صح شيء، أما عن بعض السلف فقد جاءت آثار في هذا. أما رفع اليدين عند التكبيرات الزائدة وهي الخمس، وهي الخمس والسبع، فهذا أيضا يعني قد جاء عن بعض السلف، فمنهم من قال بجواز ذلك، والله أعلم.